جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن أكثر من 10,000 نسمة من أعضاء الاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية في كوريا الجنوبية شنوا نضالا ضد التشريدات الخيانية العميلة وسياستها العملية السيئة اللاشعبية في سيول يوم 25 من هذا الشهر. في اجتماع العمال الوطني المنعقد في ساحة سيول أوضح الاتحاد أنه يعلن الإضراب العام المتسلسل النضال بتعبية القوة الكاملة حتى تموز المقبل مطالبة برفع الأجر الأدنى وإلغاء المهن غير النظامية. بعد الاجتماع قام المشاركون بمسيرة المظاهرة من ساحة سيول حتى ساحة تشونغي حيث عقدوا اجتماعا آخر.